لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا أكرمنا بحج بيتك وزيارة نبيك يا مطلوبهم من الإله وطافوا بالبيت والأركان فازوا بنيل الأمان وأدركوا مطلوبهم من الإله وطافوا بالبيت والأركان يا بالغين مناهم يا بالغين مناهم وفائزين بحجهم بشراكم قد راكم كل الرضا بأمان يا بالغين مناهم وفائزين بحجهم بشراكم قد راكم كل الرضا بأمان يا بالغين مناهم يا بالغين مناهم يا بشراكم قد راكم كل الرضا بأماني يا بالغين مناهم يا بحجهم بشراكم قد راكم كل الرضا بأماني فزتم بما أملتم والله عنكم قد عفا قلتم بما أملتم والله عنكم تعفى والله عنكم قد عفى. عن كل ما قد فعلتم في سالف الأزمان يا رب. الحج فرض مرة في العمر، الحج فرض مرة في العمر، من زار جاء بشرى له بالخير. أكرمنا بحج بيتك وزيارة نبيك يا مصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين، واستجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وأكرم شهداءنا وامح الحقد من نفوسنا وألف بين قلوبنا يا سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.